إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، في كشف ضري وانجلاء كروبي. رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، في كشف ضري وانجلاء كروبي. وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، ورضاك عني غافر لذنوبي. وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، ورضاك عني غافر لذنوبي. يا عمدتي في النائبات وعمدتي، يا عدتي في النائبات وعمدتي، في الحادثات وفي السقام طبيبي. رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، في كشف ضري وانجلاء كروبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم، قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم، قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. مهما تعظمت الذنوب وأظلمت، مهما تعظمت الذنوب وأظلمت، فالله عند النائبات مجيب. رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه مالي حيلة إلا الرجاء، رباه مالي حيلة إلا الرجاء، رباه مالي حيلة إلا الرجاء.